كان هو رمس تمام الرأس في الماء على المشهور، وقلنا بأنه هذا على رأي المشهور رمس تمام الرأس في الماء على رأي مشهور الفقهاء أنه من المفطرات، لكن سماحة السيد يقول المختار عندي أنه ليس من المفطرات وإنما هو مكروه كراهة شديدة. وذكرنا أيضا المفطر السادس وهو تعمد إدخال الغبار الغليظ والدخان الغليظ أيضا على الأحواض. وصلنا اليوم إلى المفطر السابع وهو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، هذا في رمضان وفي قضاء أيضا شهر رمضان. يعني إذا شخص أجنب في الليل ولم يغتسل متعمدا في هذه الحالة إذا كان في شهر رمضان صومه باطل، وأيضا إذا كان يقضي قضاء شهر رمضان وتعمد البقاء أيضا على الجنابة حتى طلوع الفجر أيضا صومه باطل. أما بقية أقسام الصوم، واجب مثلا صوم الكفارة، صوم النذر، مستحب أيضا الصوم، لا يبطل بالبقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. يعني مثلا أنت كنت مجنب الصبح قعدت ما مغتسل، تعمدت البقاء على الجنابة، تقدر الصوم صوم مستحب ويجزي هذا الصوم هذا المستحب. وكذلك أيضا الصوم الواجب عدا ياه عدا رمضان وقضاء رمضان. طبعا إذا شخص تعمد البقاء على الجنابة فهذا يجب عليه أن يصوم أو يمسك بقصد القربة المطلقة ثم يقضي هذا اليوم، وأيضا تجب عليه الكفارة. يعني لا يجوز له إذا بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر لا يجوز له أن يتناول شيء من المفطرات، يقول أنا ما طول بقيت على الجنابة متعمد إذن أنا مفطر، فيشرع في الأكل والشرب غيره، لا لا يجوز له ذلك، يبقى ممسك بقصد القربة المطلقة من دون تعيين أن هذا الصوم شرعي أو مجرد تأديب، وطبعا بعد ذلك يقضي عليه الكفارة. لا يبطل الصوم بالإصباح جنبا لا عن عمد. الكلام احنا هسه ذكرنا انه التعمد البقاء على الجنابة يعتبر من المفطرات في رمضان وقضاء رمضان، هذا اذا بقي الشخص على الجنابة متعمدا. اذا شخص بقي على الجنابة وليس متعمدا، مو متعمد، صومه كذلك يبطل كما في العمد؟ لا كلا، صومه لا يبطل. مثال على ذلك، شخص استيقظ بعد طلوع الفجر فعلم بأنه قد احتلم، متى احتلم؟ قبل طلوع الفجر، واضح هذا؟ صحيح الجنابة كانت قبل طلوع الفجر ولكن لم يتعمد هذا البقاء على الجنابة وإنما علم بالجنابة متى؟ بعد طلوع الفجر، هذا صومه صحيح. طبعا هذا من دون فرق ما بين رمضان وغير رمضان، لا فرق في هذا الحكم انه الصوم صحيح وليس باطل، لا فرق في رمضان وغير رمضان من اقسام الصوم الواجب والمندوب المستحب مثل القضاء مثل الكفارة مثل النذر مثل الصوم المستحب، لا فرق في ذلك. حتى بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان وإن لم يتضيق وقته، حتى وإن كان وقت القضاء موسع، يعني بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة هو مطلوب يوم أو يومين من شهر رمضان، فبقي على الجنابة من دون أن يتعمد ذلك وإنما أصبح مجنبا من دون أن يتعمد ذلك، أيضا في هذه الحالة لا يبطل صومه، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه في الموسع يحتاط. احتياط طبعا هذا استحبابي، إنه يصوم ذلك اليوم ويقضي، هذا الاحتياط استحبابي، يعني مو لازم أنت تتقيد بهذا الاحتياط. لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معين وغير معين. طبعا بالنسبة للصوم ينقسم إلى قسمين: صوم واجب، قضاء رمضان، رمضان، النذر، الكفارة، وصوم غير واجب، صوم مستحب. والصوم الواجب أيضا بدوره ينقسم إلى قسمين: معين مثل رمضان والنذر المعين، وغير معين مثل قضاء شهر رمضان والكفارة. فلا يبطل الصوم بجميع أقسام الصوم إذا الشخص احتلم في أثناء النهار، يعني احتلم من طلوع الفجر بعد طلوع الفجر إلى الغروب، في أي وقت من هذا الوقت، وقت النهار، إذا حصلت عنده جنابة غير اختيارية وهي الاحتلام لا يبطل الصوم في أي وقت من أوقات النهار. نعم، إذا الاحتلام كان قبل طلوع الفجر طبعا يجب عليه الاغتسال، إذا تعمد البقاء فهذا من تعمد المفطر، يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. ولكن الجنابة غير الاختيارية مثل الاحتلام إذا حصلت في أثناء النهار هذه لا تبطل الصوم، كما لا يبطل الصوم البقاء على حدث مس الميت ولو كان متعمدا حتى طلوع الفجر. إذا شخص في الليل مس جسم ميت، طبعا المس يكون بعد، يعني مو في أثناء أنه بجسمه يكون هذا، لا، بعد أن يبرد جسم الميت، مو مس ملابسه، لا، مسه مباشرة، مس الجسم، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه غسل مس الميت. إذا شخص بقي متعمدا لم يغتسل، فهو طبعا يجب عليه الاغتسال، مثل ما المجنم يجب عليه الاغتسال، كذلك أيضا المحدث بهذا الحدث الأكبر أيضا يجب عليه الاغتسال للصلاة. لكن بالنسبة للصوم هل يجب عليه الاغتسال؟ كلا، لا يجب عليه الاغتسال حتى وإن كان متعمدا. صومه صحيح وإن كان متعمدا في البقاء على حدث مس الميت. نعم، بالنسبة للصلاة يجب عليه الاغتسال، ولكن في الصوم لا يجب عليه الاغتسال. إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسح الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة. أجنب في الليل قبل طلوع الفجر، باقي من الوقت حتى يطلع الفجر بمقدار لحظات، هذا الوقت لا يسع، ما يكفي لا للغسل ولا للتيمم، ما يكفي هذا الوقت الباقي، ما يكفي لا للاغتسال ولا أيضا يكفي للتيمم، وكان ملتفتا إلى ذلك، مو غافل، لا، كان ملتفت انه باقي للفجر لحظات ومع ذلك اجنب، في هذه الحاله شنو حكم الصيام مالته؟ بطل صومه، وهذا من تعمد البقاء على الجنابه، يبطل صومه. نعم، اذا تمكن من التيمم، لو افترضنا انه لحق يتيمم، اذا لحق يتيمم نعم يجب عليه التعمد، يجب عليه التيمم، فإذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم وأيضا يجب عليه الصوم، يعني يتيمم ويصوم. لماذا؟ لأنه ضيق الوقت من مسوغات التيمم، احنا مو فقط نتيمم إذا كنا مثلا مرضى أو فاقدي الماء، لا، حتى إذا كان الوقت ضيق عندك، الوقت أنت مجرم وما تلحق على الاغتسال، فالوقت ضيق، هذا ضيق الوقت من مسوغات التيمم، يجوز لك أن تتيمم. إذن في هذه الحالة يجب عليك التيمم والصوم، والأحوط استحبابا القضاء، احتياط استحبابي مو واجب القضاء، وإنما أحوط استحبابا. زين، إذا واحد ترك التيمم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التيمم. ترك التيمم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، وكذلك أيضا يجب عليه الكفارة. إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء. هذا الحكم مختص فقط في رمضان، في شهر رمضان، ما يشمل بقية أقسام الصوم. فشخص أجنبي مثلا ليلة نسي غسل الجنابة، يكون هو قبل الفجر يغتسل، نسى غسل الجنابة، مضى على هالمنوال هذا يوم أو أيام، يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، وهو ناسي غسل الجنابة، شنو حكم الصيام مالته هذا؟ وجب عليه القضاء، كفارة عليه؟ كلا، ليس عليه كفارة، الناسي ليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء. زين، إذا واحد نسى غسل الجنابة وتذكر في أثناء النهار، هسه مسألتنا شو تقول؟ تقول إذا نسي غسل الجنابة وتذكر بعد أن مضى يوم أو أيام من شهر رمضان يجب عليه القضاء. إذا لا تذكر متى؟ في أثناء النهار، مثلا الساعة بالعشر الصبح تذكر أنه لم يغتسل غسل الجنابة، هذا يمسك بقصد القربة المطلقة ويجب عليه القضاء بعد ذلك. هذا الحكم كما قلنا مختص بمن؟ بشهر رمضان. أما قضاء شهر رمضان، كفارة، نذر، صوم مستحب، إذا نسي غسل الجنابة يوم أو أيام هذا صومه صحيح. الحكم بالقضاء بمن مختص؟ مختص فقط بشهر رمضان. بالنسبة للمرأة، إذا المرأة حصل عندها النقاء من الحيض أو النفاس، هو يجب عليها الاغتسال بعد حصول النقاء، هذه ما اغتسلت نسيانا وليس متعمدة، ما اغتسلت، الحكم كما في المجنب أيضا؟ كلا، الحكم ليس كما في المجنب، هذا الحكم خاص بالمجنب، غير ما يشمل غير المجنب. فما يشمل المرأة الحائض والنفساء إذا حصل عندها النقاء قبل طلوع الفجر وكان هناك متسع من الوقت ولكن نسيت الاغتسال، هذا الحكم ما يشملها بالقضاء، فصومها صحيح وإن كان الأحوط استحبابا الإلحاق بالجنابة. إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل، شخص أجنب وكان لا يتمكن من الغسل، أما مثلا بسبب المرض أو بسبب عدم وجدان الماء وماكو، أو بسبب المرض، في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ طبعا هنا هو فاقد للطراء، غير قادر على الطهارة المائية، وين ينتقل؟ إلى الطهارة الترابية، يتيمم. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتيمم، واضح هذا؟ لماذا يتيمم؟ لأنه هذا المجنب لا يتمكن من الغسل بسبب المرض أو مثلا بسبب فقدان الماء، ينتقل وين هسه فرضه؟ ينتقل إلى الطهارة البدل الاضطراري وهو الطهارة الترابية، يجب عليه أن يتيمم. زين، إذا ترك التيمم بطل صومه، إذا ترك التيمم بطل صومه، ماذا عليه؟ عليه القضاء وكذلك أيضا عليه الكفارة. زين، إذا تيمم، هسه ايش قلنا احنا؟ يجب عليه التيمم، إذا تيمم هل يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر؟ كلا، على رأي سماحة السيد لا يجب عليه البقاء مستيقظا حتى طلوع الفجر. لماذا؟ لأن حدث النوم عند سماحة السيد ليس من نواقض التيمم، بخلاف بعض الفقهاء اللي منهم السيد الخوئي، الحدث حدث النوم الريح يكون ناقض للتيمم، لذلك السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول إذا تيمم قبل طلوع الفجر يجب عليه أن يبقى مستيقظا. لماذا؟ لأن عند النوم من نواقض التيمم. سمح السيد يقول لا، النوم ليس من نواقض التيمم، التيمم ينتقض عند وجدان الماء، أما النوم الريح الغائط البول هذا ليس من نواقض التيمم. إذن سماحة السيد يقول إنه لا يجب عليه البقاء، لا يجب عليه البقاء مستيقظا حتى طلوع الفجر، وإن كان ذلك أحوط، يعني البقاء مستيقظا إلى طلوع الفجر وإن كان ذلك أحوط استحبابا. إذا ظن سعة الوقت فأجنب، كان يعتقد هذا عند ظن أدى نسبة احتمال نسبة 60% 70% 80% مثلا، أدى ظن بأن هناك متسع من الوقت فأجنب، أجنب بناء على من؟ بناء على الظن مالك بسعة الوقت. لكن بعد ذلك، بعد أن أجنب، تبين ضيقه، تبين أنه الوقت لا ميل حيد. إذن إذا تبين ضيقه حتى عن التيمم، إذا لحد يتيمم قد يتيمم، لكن لا تبين بعد ذلك حتى تيمم أيضا ميل حيد، هذا صومه صحيح لو مصحيح؟ نعم صومه صحيح. وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة، إذا لم يفحص، لم مثلا يخرج ويشاهد الجو هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فالأحوط الأولى احتياط استحبابي بالقضاء مع عدم المراعاة، أما مع المراعاة فحتى هذا احتياط استحبابي أيضا ليس عليه. ذكرنا بأن البقاء على حدث الجنابة هذا يعتبر من المفطرات في رمضان وقضى رمضان. بالنسبة للمرأة إذا مثلا طهرت من النفاس أو من الحيض ولكن لم تغتسل، تعمدت البقاء على هذا الحدث حتى طلع عليها الفجر، بالنسبة إلى رمضان سماحة السيد في شهر رمضان، سماحة السيد يقول هذا بطل صومها، يفتي فتوى. بالنسبة للقضاء إذا كان في قضاء شهر رمضان، سماح السيد أدى احتياط لزومي، احتياط لزومي ببطلان الصوم دون غيرهما، دون غيرهما. هذا الحكم في من شامل بالنسبة للمرأة المحدثة بالهذا بالنفاس اللي بقت على حدث النفاس أو الحيض، هذا الحكم يشمل رمضان فتوى وقضاء رمضان احتياط استحبابي، يشمل بقية أقسام الصوم؟ كلا ما يشمل بقية أقسام الصوم. إذا حصل النقاء عند المرأة في وقت ما يسع للغسل ولا التيمم، حصل عندها النقاء ثواني قبل طلوع الفجر من الحيض أو من النفاس، هسه صومها صحيح لو لا؟ نعم صومها صحيح بالنسبة لصومها صحيح. لماذا؟ لأن باقي وقت جدا قليل ما يسع ما يكفي لا للغسل ولا للتيمم، هاي الصوم وصومها صحيح. وكذلك إذا لم تعلم بالنقاء، حصل عندها النقاء متى؟ قبل طلوع الفجر، ولكن لم تعلم بالنقاء إلا بعد طلوع الفجر، كذلك أيضا صومها صحيح. بالنسبة للمرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرة. الاستحاضة طبعا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قليلة ومتوسطة أو كثيرة. في كلا الأقسام الثلاثة بالنسبة للصوم يصح صومها من دون الغسل، من دون اشتراط الغسل في هذه الأقسام الثلاثة، حكمها حكم الطاهرة. إذن المرأة المستحاضة مو واجب عليها تغتسل بالنسبة لل... طبعا بالنسبة للصلاة الاستحاضة القليلة ليس فيها غسل، الاستحاضة المتوسطة فيها غسل واحد، الاستحاضة الكثيرة فيها ثلاثة اغسال، هاي بالنسبة للصلاة. بالنسبة للصوم كلا لا تشترط هذه الاغسال. اذا اجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى اصبح، شخص أجنب ليلا في شهر رمضان ونام، عندما أجنب نام، متى استيقظ؟ استيقظ بعد طلوع الفجر. هسه شنو حكم صومه هذا؟ توجد عندنا صورتان، الصورة الأولى إذا نام ناويا لترك الغسل، الصورة الأولى نام شنو؟ أجنب في الليل ونام ناويا لترك الاغتسال واستيقظ بعد طلوع الفجر، فهذا مصداق من مصادق تعمد البقاء على الجنابة. بالتأكيد أنه من أكثر المصادق وضوحا أن هذا تعمد على البقاء على الجنابة. ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ يجب عليه القضاء وعليه وتجب عليه الكفارة أيضا، لأن هذا الشخص شنو ناوي؟ ناوي ما يغتسل، أجنب في الليل ونام ناويا لعدم الاغتسال فاستيقظ بعد الفجر، طبعا عليه القضاء عليه الكفارة. وكذلك إذا كان أيضا متردد في الاغتسال وعدم الاغتسال، اغتسل لا ما اغتسل بسبب النعاس، بسبب البرد إذا كان في الشتاء مثلا رمضان إلى آخره، فكان مترددا أيضا هذا يبطل صومه على الأحوط لزوما، احتياط لزوما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان ناويا للاغتسال، هذا الشخص اللي أجنب في الليل ما كان ناوي لترك الاغتسال، لا كان ناويا للاغتسال، ناوي أنه يقعد قبل الفجر ويغتسل ويصوم. إذا نام هذا الشخص، طبعا بشرط أن يكون هذا الشخص معتاد الانتباه، يعني مو نومة ثقيل، لا هذا معتاد الانتباه، أنه مثلا ينام بالعشرة أو بالدعش، وقت يقعد يقعد مثلا الآن توقيتنا مثلا بالثنتين يقعد أو يقعد بالثلاثة، يعني يقعد قبل طلوع الفجر، كان معتادا على الانتباه. إذا مو معتاد الانتباه يجب عليه القضاء على الأحوط. أما إذا كان لا معتاد الانتباه هذا الشخص فنام بعد أن علم بالجنابة، نام وكان ناويا كان ناويا للاغتسال وكان أيضا معتاد الانتباه، استيقظ بعد أن نام متى؟ بعد طلوع الفجر. واضح هذا؟ استيقظ متى؟ بعد طلوع الفجر، صومه صحيح هذا حتى قضاء ما عليه. واضح هذا؟ أجنب ليلا وكان ناويا للاغتسال وكان معتاد الانتباه، نام صادف ذيك الليلة ما قعد إلا بعد طلوع الفجر، هذا شنو حكم الصيام مالته؟ هذا صومه صحيح. هذا إذا كان في النوم الأولى. إذا كان في النوم الثانية فعليه القضاء فقط، عليه القضاء. إذا كان في النوم الثانية، شنو يعني النوم الثانية؟ عندما علم بالجنابة نام ثم استيقظ، أفاق ثم نام مرة أخرى، هاي شو نسميها؟ هاي النومة الثانية. ماذا يجب عليه في النومة الثانية؟ يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. بالنومة الثالثة، إذا نام النومة الثانية ثم استيقظ ثم نام، صارت هاي صارت النومة الثالثة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. هل عليه كفارة؟ كلا، ليس عليه كفارة. وإن كان الأحوط استحبابا في النوم الثالثة الكفارة، لكن الكفارة مواجبة وإنما هو احتياط استحباب. وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه، يعني في النوم الأول والثاني إذا لم يكن واثقا بالانتباه، ما مطمئن بالانتباه، فالأحوط استحبابا أيضا عليه كفارة، لا تجب عليه الكفارة ولكن احتياط استحبابي. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل، يعني علم بالجنابة ثم طرأ عليه الذهول والغفلة، يعني النسيان، علم بالجنابة ثم بعد ذلك حصل عنده النسيان، ماذا يجب عليه؟ وجب عليه القضاء. والأحوط الأولى أداء الكفارة أيضا في النوم الثالث، احتياط استحبابي. بالنسبة للنوم الأول والثاني، شخص إذا أجنب هل يجوز له النوم الأول والثاني؟ يجوز له ينام. شخص أجنب ليلا مثلا أجنب الساعة 11، يجوز له هذا ينام لو ما يجوز له ينام؟ نعم، بالنسبة للنوم الأول يجوز له النوم، والنوم الثاني أيضا كذلك تجوز له أيضا النوم الثالث، إذا كان معتاد الانتباه. واضح هذا؟ إذا كان هو متعود أنه يستيقظ قبل طلوع الفجر هاي النومة الأولى والثانية بالنسبة إليه جائزة. زين، إذا لم يكن هذا معتاد الانتباه، نومة ثقيل هذا ما معتاد الانتباه، يجوز له ينام النومة الأولى والثانية؟ سمع سيد يقول الأحوط لزوما أنه يترك النومة الأولى والثانية، يتركها إذا شنو؟ إذا كان غير معتاد الانتباه. إذا كان إذن يفصل الشخص، إذا كان معتاد الانتباه يجوز له أن ينام، المجنب إذا كان معتاد الانتباه يجوز له أن ينام النوم الأولى والثانية، إذا كان ما معتاد الانتباه نومة ثقيل فيقول الأحوط الأحوط لزوما أنه ما ينام. فإن نام هذا غير الواثق غير المطمئن، إذا نام ولم يستيقظ فالأحوط لزوما القضاء، هذا غير هذا اللي ما واثق وما عنده اطمئنان بأنه يستيقظ. إذا نام واستيقظ بعد طلوع فإذا نام ولم يستيقظ فالأحوط لزوما القضاء حتى في النومة الأولى، إذا كان هذا الشخص غير واثق من الاستيقاظ في هذه الحالة يجب عليه القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفارة، أيضا احتياط استحبابي بأداء الكفارة ولا سيما في النومة الثالثة. إذا احتلم في نهار شهر رمضان هل تجب عليه المبادرة للاغتسال أم يجوز له التواني؟ شخص أجنب في النهار، قلنا بأن الجنابة النهارية بالاحتلام جنابة غير اختيارية لا تبطل الصوم، هذا واضح. بالنسبة للاغتسال، إذا شخص احتلم هل يجب عليه المبادرة إلى الاغتسال؟ يعني فورا يستيقظ من النوم يقعد يقوم من فراشه ويروح للحمام، هل هذا واجب عليه المبادرة؟ كلا، ليس دوا. يجوز له التواني؟ نعم يجوز له التواني. بالنسبة للصوم ما يأثر حتى لو يبقى إلى المغرب، نعم يؤثر للصلاة، يعني إذا احتلم طبعا قبل صلاة الظهر يجب عليه الاغتسال لصلاة الظهر، ومو يترك صلاة الظهر، إذا ترك صلاة الظهر حتى جاء المغرب فيعتبر آثم هذا الشخص. بالنسبة للصوم لا يجب المبادرة إلى الاغتسال، يجوز التواني. نعم يضر بالنسبة للصلاة، قضية الصلاة قضية أخرى، احنا كلامنا عن الصوم، على الصوم هل يجب المبادرة الاغتسال؟ كلا، يجوز التأخير يجوز التواني. بالنسبة لقضية الاستبراء له بالبول، هل يجوز اللي يحتلم في أثناء النهار هل يجوز له الاستبراء بالبول؟ يعني يتبول بعد، تعلمون بأنه الاستبراء بعد الجنابة من بالبول هذا مستحب. زين، يجوز له في أثناء النهار أن يستبرئ بالبول؟ نعم يجوز له، حتى وإن علم ببقاء المني في المجرى، حتى وإن علم أن هناك مني في المجرى يجوز له الاستبراء في أثناء النهار. ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول يجوز له الاغتسال قبل الاستبراء؟ نعم يجوز له الاغتسال قبل الاستبراء، لكن هذا لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول، فالأحوط الأولى تأخير البول التبول إلى ما بعد المغرب ما لم يكن ضرريا، احتياط استحبابي. إذا لم يكن ترك التبول تأخير التبول ضرريا فالأحوط استحبابا أن لا يتبول إلا بعد المغرب، هذا طبعا احتياط استحبابي. يجوز أن يتبول؟ نعم يجوز له أن يتبول. أدنى الثامن من المفطرات، طبعا ما ألحق كل المسائل أطرحها لأنه مسائل الصيام كثيرة، 4 أسابيع لا تكفي لطرح جميع المسائل، فأقتصر على المسائل المهمة. الثامن، المفطر الثامن عندنا، إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله. طبعا هناك طرق عديدة لإنزال المني، مثلا الاستمناء إحدى طرق لإنزال المني، شخص مثلا ينظر إلى مناظر أو صور مثيرة، هاي أيضا هم طريقة لإنزال المني. فإنزال المني بأي فعل من الأفعال، بأي فعل يؤدي إلى نزول المني، ما احتمال كان يحتمل نزول المني وعدم الوثوق بعدم نزوله؟ هذا الشيء يعتبر إذا أنزل المني، هذا يجب عليه القضاء، يجب على هذا صومه باطل ويجب عليه أيضا القضاء. أما إذا كان واثقا بعدم النزول فنزل اتفاقا، واضح هذا؟ كان واثقا بعدم نزول المني صدفة اتفاقا نزل المني، هذا صومه مو باطل، صومه صحيح. كذلك لو نزل المني اتفاق، عفوا، إذا سبقه المني من دون فعل أي شيء، يعني شاب مثلا ينزل بعض الأحيان بلا أي فعل ينزل من عنده المني، هذا كذلك أيضا لا يضر بصحة الصوم. الذي يضر بصحة الصوم هو إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، ما احتمال نزوله وعدم الوثوق بعدم نزوله. التاسع من المفطرات الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض. الاحتقان بالمائع شنو هو؟ يدخل دواء أو يدخل ماء الصائم في دبره بحيث يصل إلى الجوف، بحيث يحتقن حقنة، يستعمل الحقنة يدخل الماء أو الدواء ويصل عن طريق الدبر يصل إلى الجوف، يصل إلى جوفه، هذا أيضا مبطل للصوم، طبعا قضاء فيه وليس عليه الكفارة. حتى وإن كان مضطر، شخص عنده مرض بالأمعاء قال للطبيب استعمل الحقنة، واضح هذا؟ عنده مرض، إذا استعمل الحقنة في أثناء النهار صومه باطل ولا لا؟ نعم صومه باطل، صومه باطل طبعا، لكن ليس عليه إثم. إذا كان هو مريض أو مضطر ليس عليه إثم، عليه القضاء فقط، طبعا كفارة ليس عليه، سواء كان مريض أو غير مريض كفارة ليس عليه. ولا بأس بالجامد. بالنسبة للتحاميل التي توضع في الدبور، إذا كانت جامدة هذه لا تضر بصحة الصوم، فقط الماء، فقط المائع، الماء، الدواء، الماء إذا أدخل إلى الدبر ووصل إلى الجوف فهذا يكون مبطل للصوم. أما بالنسبة للتحاميل الجامدة فهذا غير مبطل للصوم. عندنا نوع من التحاميل هي جامدة ولكن عندما يدخلها الصائم هذه تتبدل نتيجة لحرارة الجسم، تتبدل من الحالة الصلبة إلى الحالة المائعة، هذه نعم تعتبر من المفطرات. يعني البعض اللي موجود الآن مخليها بالثلاجة مثلا هي جامدة التحاميل، لكن من يدخلها نتيجة لحرارة الجسم راح تذوب، تذوب في الأمعاء مثلا، هذه ايش تعتبر؟ تعتبر هذه نعم من المفطرات. طبعا بالنسبة للاحتقان بالمائع إذا كان مجرد فقط الإدخال في الدبر هذا لا يعتبر من المفطرات، ما لم يصعد إلى الجوف، إذا صعد إلى الجوف نعم يعتبر من المفطرات، أما مجرد إدخال في الدبر لا يعتبر من المفطرات إلا إذا وصل دخل إلى الجوف. العاشر من المفطرات تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج وغيره. بالنسبة للتقيؤ اعتقاد شائع عند الناس أنه شخص بمجرد أن يتقيأ يكون قد أفطر، كلا، التقيؤ لازم نقسمه إلى قسمين، تقيؤ عمدي هذا هو المفطر طبعا عليه القضاء دون الكفارة، التقيؤ العمدي، التقيؤ العمدي مبطل للصوم حتى وإن كان لضرورة، يعني الشخص مثلا تناول بالسحور طعام تالف فبعد الفجر حصلت عنده حالة تسمم، قال للطبيب تقيأ، قال للطبيب تقيأ حتى تفرغ معدتك من الأكل التالف المسموم الذي تسمم، هذا يفطر لو ما يفطر؟ نعم يفطر هذا، لكن هذا الشخص معذور ليس عليه إثم. إذن تعمد القيء حتى وإن كان ضرورة يعتبر من المفطرات. بالنسبة القسم الآخر من التقيؤ وهو السهوي الذي يحصل سهوة من دون قصد، هذا شو يعتبر؟ هذا ليس من المفطرات. وكذلك لو حصل من دون اختيار الصائم، يعني شخص صائم لعبة نفسه وتزوع تقيأ من دون قصد، هذا هذا قاصد مختار؟ ما مختار هذا. لماذا؟ لأن هذا حصل من دون اختيار هذا الشخص، فهذا يبطل الصوم؟ كلا ما يبطل الصوم. إذن عندنا فقط التقيؤ العمدي يكون مبطلا للصوم. بالنسبة للتجشر، التجشر هو ارتفاع الطعام من جوف الإنسان، هذا شو نسميه؟ نسميه تجشؤ. هذا إذا الصائم في أثناء النهار تجشأ، يعني صعد الطعام من الجوف ونزل من غير اختياره، هذا مبطل الصوم؟ كلا مو مبطل الصوم. لكن إذا وصل الطعام والشراب نتيجة التجشؤ، إذا وصل إلى فضاء الفم لا يجوز له أن يبلع هذا الطعام والشراب اختيارا. لو فعل وبلع الطعام اختيارا في هذه الحالة بطل عليه القضاء، بطل صومه، عليه القضاء على الأحوط وجوبا، وكذلك عليه القضاء وكذلك عليه الكفارة أيضا على الأحوط وجوبا. إذن القضاء والكفارة مبنية على الاحتياط الوجوبي. نأتي الآن سماحة سيد يذكر بعض الأمور التي لا تعتبر من المفطرات. ليس من المفطرات مص الخاتم، هذا ما يعتبر من المفطرات. مضغ الطعام للصبي أيضا، صبي صغير عمره مثلا 6 أشهر 8 أشهر ما يقدر يمضغ اللحم أو الطعام، فالأم تمضغه وتطهيه بيها شيء، هذه يقول لا بأس به. هذا كذلك ذوق المرق، التمن مثلا، التشريب العصير إلى آخره، ذوقها جائز بالنسبة للمرأة أو الرجل يتذوق الطعام، هذا كذلك أيضا جائز، بس بشرط أن لا يتعدى إلى الحلق إلى الجوف، ويتعدى إلى الجوف. أما طبعا إذا تعدى متعمدا في هذا الحالة يبطل الصوم وعليه القضاء والكفارة. أما إذا تعدى من غير قصد، إذا تعدى من غير قصد في هذه الحالة لا يبطل الصوم. كذلك إذا تعدى نسيانا كذلك أيضا لا يبطل الصوم. أما ما يتعدى عمدا فمبطل، إذا تعدى عمدا إلى الجوف فمبطل وإن قل. بالنسبة قضية العلك، الآن العلك الآن اللي موجود في الأسواق المصنع، بس بمجرد انه الانسان يتناول العلك يمضغ العلك، طبعا التلاعب ما يجوز، لكن مضغ العلك هذا المصنع، هذا بمجرد ان يمضغ العلك بمواد سكرية يذوب ويدخل الى الجوف، هذا ايش يعتبر؟ يعتبر من المفطرة. عندك بعض العلوك غير المصنعة، العلوك الطبيعية، العلوك الطبيعية مفطرة لو مو مفطرة؟ هاي لا بأس بمضغها، ولكن بشرط انه ما تتفتت، لانه بعض العلك مثلا اللبان من تمضغه ايش يصير به؟ يتفتت اجزاء او يدخل الى الجوف، فراح يصدق عليه عنوان الاكل، هذا هذا ايضا يعتبر كذلك ايضا من المفطرات. اذا العلك الطبيعي مو المصنع، اذا لم يتفتت لا بأس للصائم ان يتناوله. إن شاء الله الوقت بعد يعني ما لحد نستمر في طرح المسائل، عندنا مجموعة من الأسئلة راح نجاوب عليها إن شاء الله. عندنا الأخ أبو أحمد من كربلاء يقول ما حكم الصائم الذي يتناول الطعام والشراب في أثناء التمجيد وقبل أن يؤذن؟ يعني هاي يسأل عن الفترة اللي ما بين الإمساك وما بين الأذان، هل يجوز للشخص أن يأكل ويشرب خلال هذه الفترة يتناول الطعام؟ نعم يجوز، وإن كان الأحوط استحبابا أنه يترك الأكل والشرب في هذا الوقت. أن سؤال من السيد عصام الطباطبائي من السويد يقول احنا عندنا بالسويد وقت النهار بحدود 21 ساعة أو نصف، ما نقدر نصوم، شنو حكمنا؟ نقول احنا اللي يتمكن من الصيام بالرغم من انه النهار طويل عندهم، اللي يتمكن من الصيام يجب عليه الصوم. اذا لم يتمكن من الصوم في هذه الحالة يسقط عنه وجوب الصوم وعليه القضاء بعد شهر رمضان ان تمكن من القضاء، وان لم يتمكن من القضاء تجب عليه الفدية. بالنسبة لأحد الأخوة اللي هو صباح من كربلاء، يسأل عن الحمل، امرأة حامل هل في الشهر الثاني هل يجوز لها الصوم؟ نعم، بالنسبة للمرأة الحامل غير المطرب كما لو كانت في الشهر الثاني، إذا كان الصوم ما يضرها ولا يضر جنينها يجب عليها الصوم، يجب عليها الصوم. أما إذا كان لا الصوم يضر بها أو يضر بها بجنينها، في هذه الحالة يجب عليها نعم، وردت لها الرخصة، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان. إذن بالنسبة للحامل غير المقرب وردت لها الرخصة، يجوز لها الإفطار إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد، وعليها القضاء فقط دون الفدية، لأن الفدية مختصة بالحامل.